الدرس الرابع والسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في غزوة الطائف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن ثقيفا كانوا مع هوازن في غزوة حنين، فلما نصر الله المسلمين فرت ثقيف إلى الطائف. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من حنين اتجه إلى الطائف ليقضي على هؤلاء الذين شاركوا في قتال المسلمين. نعم. لما انهزمت ثقيف دخلوا حصنهم وتهيأوا للقتال. نعم، لأنهم توقعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغزوهم، لذلك تحصنوا في حصن الطائف وتهيأوا للقتال. نعم. دخلوا حصنهم وتهيأوا للقتال، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصنهم. نعم. فرموا المسلمين بالنبل رميا شديدا كأنه رجل جراد. نعم، كانت ثقيف عندها قوة وعندها رماة، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عسكر قريبا من حصنهم رموا المسلمين بالنبل رميا شديدا. نعم. فرموا المسلمين بالنبل رميا شديدا كأنه رجل جراد. كأن نبلهم رجل جراد من الكثرة. نعم. حتى أصيب من المسلمين 12 رجلا. نعم. فارتفع صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم. يعني انتقل من مكانه قريبا من الحصن إلى موضع آخر، في موضع مسجد الطائف اليوم الذي يقال له مسجد ابن عباس. نعم. فحاصرهم 18 يوما أو 24 يوما، على اختلاف الروايات. نعم، أنه حاصرهم 18 يوما أو أكثر من 20 يوما، ورماهم بالمنجنيق واستعملوا الدبابة، فشق على المسلمين طول الحصار وقوة بأس أهل الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم رحل راجعا وتركهم، ثم في مستقبل من الله عليهم فأسلموا كما يأتي. نعم. ونصب عليهم المنجنيق، وهو أول من رمى به في الإسلام. المنجنيق هو آلة تقذف بها الحجارة الكبيرة، تقذف بها الحجارة الكبيرة بمثابة المدفع اليوم، وهو المنجنيق الذي استعمله النمرود في وقومه في قذف إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، هو معروف عند الناس. نعم، من قديم. ونصب عليهم المنجنيق، وهو أول من رمى به في الإسلام. نعم. وأمر بقطع الأعناب، فوقع الناس فيها يقطعون، لأن الطائف بلد عنب، زراعتهم العنب، وهم مشهورون بالعنب والزبيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينكأ بهم ويضعفهم، فقطع أمر بقطع أشجار العنب، ثم إنهم استرحموه فتركهم. نعم. قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها لله وللرحم. نعم، أن يدع لهم العنب لأجل الله سبحانه وتعالى، وأيضا الرحم التي بينهم وبين الرسول والمسلمين. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أدعها لله وللرحم. نعم. فنادى مناديه: أيما عبد نزل إلينا فهو حر. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من ينادي على عبيدهم ومماليكهم: أي عبد نزل إلينا فهو حر. فنزل إليه 10 أو أكثر من مماليك، منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فنادى مناديه: أيما عبد نزل إلينا فهو حر. فخرج منهم 12 رجلا فيهم أبو بكرة رضي الله عنه. نعم. فدفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه. لما نزل العبيد دفعهم إلى المسلمين لأجل أن يؤوهم ويحسنوا إليهم. نعم. فشق ذلك على أهل الطائف، يعني نزول عبيدهم إلى المسلمين شق ذلك عليهم، صار فيه نكاية بهم. نعم. فشق ذلك على أهل الطائف ولم يؤذن له في فتحها. لم يؤذن له في فتحها، يعني الله جل وعلا أراد غير ذلك، أراد أنهم يسلمون بدون قتال كما يأتي. نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فضج الناس من ذلك وقالوا: نرحل ولم تفتح الطائف. شق على المسلمين الرحيل قبل أن يفتحوا، فالرسول أمرهم بأن يبقوا من أجل النكاية بهم، فبقوا، فأصيب من المسلمين من أصيب، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل مرة ثانية، ففرحوا بذلك، فرحوا بالرحيل بدل ما كانوا ممانعين. نعم. فضج الناس من ذلك وقالوا: نرحل ولم تفتح الطائف. فقال صلى الله عليه وسلم: اغدوا على القتال. نعم. فغدوا فأصابهم جراحات، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون إن شاء الله، فسروا بذلك. نعم. وجعلوا يرحلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. يضحك من فعلهم، بالأمس يمتنعون واليوم يفرحون ويبادرون. نعم. فلما استقلوا قال: قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. استقلوا راجعين إلى المدينة، أمرهم بهذا الدعاء: آيبون تائبون لربنا عابدون. هذا دعاء يقوله المسافر إذا رجع. نعم. فقيل: يا رسول الله، ادعوا الله على ثقيف. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. طلبوا من الرسول أن يدعو الله عليهم انتقاما منهم، الرسول بدلا من أن يدعو عليهم دعا لهم بالهداية، فتقبل الله دعوته فهداهم وجاءوا مسلمين كما يأتي. فهذا فيه أنه يدعى للكافر بالهداية ولا يستغفر له، إنما يدعى له بالهداية. نعم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة، ودخل منها محرما بعمرة. الجعرانة هي على حدود الحرم، على حدود الحرم بالنسبة لمن جاء من الطائف في طريقه صلى الله عليه وسلم. نعم. ودخل منها محرما بعمرة ثم رجع إلى المدينة. دخل منها محرما بعمرة من الجعرانة، لأنها حد الحرم مما يلي الطائف، كانت في طريقه صلى الله عليه وسلم. نعم. ودخل منها محرما بعمرة ثم رجع إلى المدينة. لما أدى العمرة رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم غزا غزوة تبوك. نعم. ولما قدم المدينة من تبوك في رمضان وفد عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. لما غزا غزوة تبوك، وهي آخر غزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم منها دون أن يحصل قتال بينه وبين الروم، لأن تبوك غزوة تجاه الروم. لما هدد الروم المسلمين الرسول بادرهم وغزا غزوة تبوك في حر القيض وشدة الحر، لذلك سمي جيش العسرة وقلة من الزاد. وفي هذه الغزوة تبرع عثمان بن عفان رضي الله عنه ب300 من الإبل محملة بالعتاد في سبيل الله عز وجل، فهو الذي جهز جيش العسرة، وهذا من فضائله رضي الله عنه. نعم. ولما قدم المدينة من تبوك في رمضان وفد عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. نعم. لما قدم المدينة قادما من تبوك، أهل الطائف تلاوموا فيما بينهم وقالوا قبائل العرب أسلمت وفدت على الرسول ولا بقي إلا نحن، فخشوا على أنفسهم فأرسلوا مناديب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاوضونه في إسلامهم. نعم. فكان من حديثهم أنه لما انصرف صلى الله عليه وسلم عنهم اتبعه عروة بن مسعود فأدركه. عروة بن مسعود زعيمهم، هو زعيمهم وهو الرجل المحبب فيهم وفي الناس، لأنه رحمه رضي الله عنه ذو أخلاق كريمة وذو سياسة ودهاء ورجولة. نعم. اتبعه عروة بن مسعود فأدركه قبل أن يدخل المدينة. هو أول من أسلم من أهل الطائف وهو زعيم الطائف، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم وسار في أثره حتى أدركه فأعلن إسلامه رضي الله عنه. نعم. فأدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام. نعم. سأل الرسول بعدما أسلم، أي استأذنه أن يرجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام شفقة عليهم، ولأنهم يقدرونه ويحترمونه. رجع إليهم، فلما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبال وقتلوه رضي الله عنه، قتل شهيدا في سبيل الله. نعم. فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم. يعني حذره الرسول صلى الله عليه وسلم من شرهم، ولكنه رضي الله عنه أصر على من الشفقة على قومه ومن حرصه عليهم، ويرى أنه مقدم فيهم سيقبلون منه. رجع إليهم ولما دعاهم إلى الإسلام قتلوه. كانت شهادة له رضي الله عنه. نعم. فقال أنا أحب إليهم من أبصارهم. وكانت في الأصل أنا أحب إليهم من أبكارهم. من أبكارهم. نعم. فقال أنا أحب إليهم من أبكارهم. نعم. وكان فيهم كذلك محببا مطاعا. نعم. هو الذي جاء يتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وتم الصلح بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فله سابقة طيبة. نعم. فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه لمنزلته فيهم. نعم. فلما أشرف عليهم ودعاهم رموه بالنبل من كل وجه. لما وصل إلى الطائف ودخل منزله ما عرفوا أنه مسلم، فأشرف عليهم من مرتفع في بيته أدعاهم إلى الإسلام فرموه بالنبل من كل جهة حتى قتلوه رضي الله عنه. نعم. هذا من تعنتهم. نعم. فلما أشرف عليهم ودعاهم رموه بالنبل من كل وجه فقتل. نعم. فقيل له ما ترى في دمك؟ قال شهادة أكرمني الله بها. لما أصابوه وأثخنوه بالنبال قالوا ما ترى في دمك، يعني هل نطالب في دمك، هل نثأر منهم؟ قال لا، هذا شهادة في سبيل الله، فاحتسب دمه شهادة في سبيل الله. نعم. فقال شهادة أكرمني الله بها، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل. نعم. أن يرتحل عنكم. نعم. فادفنوني معهم. فدفن معهم مع الشهداء الذين قتلوا من الصحابة في حصار الطائف. نعم. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. نعم. صاحب ياسين الذي قال لهم يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم فاسمعون. فقتلوه فقيل ادخل الجنة. نعم. ثم أقام الثقيف بعد قتله أشهرا، ثم رأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب. قيل له ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم. ثم أقام الثقيف بعد قتله أشهرا، ثم رأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب. العرب أسلموا ووفدوا على الرسول، ولما رأوا أنهم صاروا بين المسلمين خافوا على أنفسهم. نعم. ثم رأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، فأجمعوا على أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. فكان هذا من استجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم. نعم. فأجمعوا على أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة. نعم. فكلموا عبد ياليل فأبى وخشي أن يصنع به كما صنعوا بعروة. من زعمائهم، عبد ياليل من زعمائهم. نعم. فبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك منهم عثمان بن أبي العاص. نعم. بعثوا معه وفدا لأجل أن يؤمنوه، ومن هذا الوفد عثمان بن أبي العاص الثقفي الشاب الفقيه التقي نعم، الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف بعدما أسلموا. نعم. فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة لقوا بها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. والمغيرة من أهل الطائف، المغيرة ثقفي رضي الله عنه، ففرح بهم وذهب ليبشر الرسول، فلقيه أبو بكر وطلب منه أنه هو الذي يتولى بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتنازل له عن ذلك رضي الله عنهما. نعم. فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه أبو بكر رضي الله عنه فقال: أقسم عليك لا تسبقني، ففعل. تنازل له رضي الله عنه وآثره على نفسه. نعم. فدخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، ثم خرج المغيرة رضي الله عنه إليهم. نعم. فروح الظهر معهم. خرج إليهم إلى وفد الطائف. نعم. فخرج المغيرة إليهم فروح الظهر معهم، فضرب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة في ناحية المسجد على وفد ثقيف قبل أن يسلموا. نعم. وكان خالد بن سعيد الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم اللات لا يهدمها 3 سنين. اللات هي التي يعبدونها، هي الصنم الثالث من أصنامهم الكبيرة، رأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الكبرى. نعم. فاللات هي صنم أهل الطائف الثالثة الأخرى. نعم. أن يدع لهم اللات لا يهدمها 3 سنين ليسلموا بتركها من سفهائهم، فأبى. أبى صلى الله عليه وسلم أن تبقى، لأنه وثن صنم لا بد من المبادرة بهدمها، دل على أن آثار الشرك لا يجوز إبقاؤها، آثار الشرك ومعابد المشركين إذا تمكن المسلمون منها فلا يجوز لهم أن يبقوها، ويقول هذه آثار نحتفظ بها لأنها آثار ولا تعبد، الناس عندهم فقه وعندهم علم ولا يمكن يعبدونها، مثل هذا الكلام الذي نسمعه الآن، هذا لا يجوز إبقاء أماكن الشرك وأعلام الشرك في بلاد المسلمين، ولا يقال هذه آثار ولا يمكن أن تعبد لأن الناس عرفوا ما. نعم. فما برحوا يسألونه فأبى، حتى سألوه شهرا فأبى أن يدعها شيئا مسمى. نعم، أبى أن يدعها شيئا محددا، لا شهر ولا سنة ولا. نعم. وكان فيما سألوه أن يعفيهم من الصلاة، كذلك مما سألوا يشترطون عليه يسلمون لكن يعفيهم من الصلاة، فقال لا خير في دين ليس فيه صلاة. نعم. وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم. نعم، لأنهم يعظمون آثارهم، وإن كان نبي يكسرها يكسرها غيرهم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم عنه. نعم، سيولي ذلك غيرهم. نعم. وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه. نعم، ما في دين بدون صلاة، يقول الدين ما هو بصلاة، الدين بالقلب، الدين لا خير، لا دين بدون صلاة أبدا، الصلاة هي عمود الإسلام، عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها الكفر. نعم. فلما أسلموا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص. أمر عليهم عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه، كان شابا تقيا فقيها حريصا على معرفة أحكام الإسلام، نعم. وكان من أحدثهم سنا، إلا أنه كان أحرصهم على التفقه في الدين. نعم. فلما توجهوا إلى بلادهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان والمغيرة رضي الله عنهما لهدم الطاغية. نعم، أرسلهم ووعدهم ألا يلزمهم بكسرها بأيديهم، فأرسل معهم من يكسرها، وهما رجلان من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان بن الحارث والمغيرة بن شعبة، كان من أهل الطائف رضي الله عنهما. نعم. فلما دخل المغيرة رضي الله عنه علاها بالمعول، لما دخل في اللات بادر بالمعول يضربها به حتى حطمها. نعم. فلما دخل المغيرة رضي الله عنه علاها بالمعول وقام دونه بنو مغيث خشية أن يرمى كعروة. نعم، قام عنده حرس يمنعون أحدا أن يهجم عليه. نعم. وخرجت نساء ثقيف حسرا يبكين عليها. هذا عادة النساء، كذا عادة النساء، هن أقرب إلى الشر وإلى الوثنية من الرجال. نعم. ولما هدمها أخذ مالها. نعم، لها مال مخزون فيها من الذهب ومن الفضة ومن الحلي، ومن عادة المشركين كذا أنهم يجعلون فيها مخازن للأموال باب تعظيمها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هدمها أخذ المال غنيمة للمسلمين، وسدد به دين عروة بن مسعود رضي الله عنه ودين أخيه. نعم، كما يأتي. نعم. ولما هدمها أخذ مالها، وكان ابن عروة وقارب بن الأسود رضي الله عنهما قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الوفد حين قتل عروة. وكان ابن عروة وقارب بن الأسود، كان ابن عروة، نعم، والثاني قارب بن الأسود، قارب بن الأسود، نعم، قدما على الرسول مع الوفد. ابن عروة الذي قتل وقارب ابن الأسود أخي عروة. نعم. يريدان فراق ثقيف فأسلما. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال تولى يا من يعني شئتم. لما قتلوا عروة بن مسعود ابنه وابن أخيه خرجوا من الطائف وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم قبل ثقيف. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توليا من شئتما، قال لا نتولى إلا الله ورسوله. نعم، يعني اتخذ من يؤويكما ويحفظكما من الأذى، قال لا نتولى إلا الله ورسوله، من قوة إيمانهم رضي الله عنهم. نعم. قال لا نتولى إلا الله ورسوله، قال صلى الله عليه وسلم وخالكما أبا سفيان بن حرب. نعم. فقال وخالنا أبا سفيان، يعني أنهم يتولونه. نعم. فلما أسلم أهل الطائف سأل ابن عروة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي دين أبيه من مال الطاغية. نعم. فقال نعم. فقال قارب وعن الأسود يا رسول الله فقضه. وكذلك لما قضى دين عروة بن مسعود من مال اللات، قال ابن أخي عروة وهو قارب بن الأسود، وقارب يا رسول الله والأسود يا رسول الله، فعليه دين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشرك، مات مشركا، قال دينه علي، أنا اللي متحمل دينه، فقضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعروة والأسود أخوان لأب وأم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأسود مات مشركا. فقال قارب بن الأسود: يا رسول الله، لكن تصل مسلما ذا قرابة، يعني نفسه. وإنما الدين علي، فقضى دين عروة والأسود من مالها. وفيه من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم. نعم، لأن حصار الطائف في ذي القعدة، حصار الطائف في ذي القعدة بعد غزوة حنين، وذو القعدة من الأشهر الحرم، فدل على أن القتال في الأشهر الحرم نسخ، أن القتال في الأشهر الحرم نسخ. نعم. وفيه من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم، فإنه صلى الله عليه وسلم جواز القتال في الأشهر الحرم بعد أن كان ممنوعا، بعد أن كان ممنوعا. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في آخر رمضان، يعني يستدل على أن قتال أهل الطائف في ذي القعدة. كيف ذلك؟ لأنه خرج من المدينة في آخر رمضان، وبقي في مكة بعد الفتح 14 يوما أو 20 يوما على اختلاف الروايات، ثم خرج إلى غزوة حنين في شوال، وبقي في هذه الغزوة وإجراءاتها، تقسيم الغنائم، ثم ذهب إلى الطائف. هذا يقتضي أن هذا في ذي القعدة. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في آخر رمضان، وأقام بمكة 19 ليلة. نعم. ثم خرج إلى هوازن وقاتلهم وفرغ منهم، ثم خرج إلى الطائف فحاصرهم 24 ليلة. نعم. أو 18 في قول ابن سعد. فإذا تأملت ذلك عرفت أن بعض الحصار في ذي القعدة ولا بد، فيكون ناسخا للقتال في الأشهر الحرم، تحريم القتال في الأشهر الحرم. نعم. لكن لم يبتدئ القتال إلا في شوال، وفرق بين الابتداء والاستدامة. الاعتراض، يعني قد يقول من يرى أن الأشهر الحرم باقية يحرم القتال فيها، لأن الرسول ما ابتدأ أهل الطائف في ذي القعدة، ما ابتدأ أهل الطائف في ذي القعدة، وإنما بدأهم في الأشهر الحلال في شوال، ثم جاء ذو القعدة وهم يقاتلون، ويكتفر في النهاية ما لا يغتفر في البداية. نعم، الاستدامة غير البداية. نعم. ومنها جواز غزو الرجل وأهله معه، لأن معه في هذه الغزوة أم سلمة وزينب رضي الله عنهما. فيه أنه يجوز للرجل أن يغزو في سبيل الله ومعه أهله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معه أهله في هذه الغزوة، وهما أم سلمة وزينب رضي الله عنهما، ورب لهما خباءين. نعم. ومنها جواز غزو الرجل وأهله معه، لأن معه في هذه الغزوة أم سلمة وزينب رضي الله عنهما. نعم. ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار وإن أفضى إلى قتل النساء والذرية. نعم، فيه جواز ضرب الكفار بالآلة العامة التي تشمل النساء والأطفال، مع أن الأصل أن النساء والأطفال لا يقتلون، لكن إذا لم يتمكن من قتل المقاتلين من الكفار إلا بضربهم بالآلة العامة فيغتفر هذا. نعم. ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار وإن أفضى إلى قتل النساء والذرية. نعم. ومنها قطع شجرهم إذا كان يضعفهم ويغيظهم. منها جواز قتل شجر العدو إذا كان في ذلك نكاية بهم، كما قطع نخيل بني النضير، وكما أمر بقطع شجر العنب في الطائف، لأن هذا يضعفهم ويخوفهم. نعم. ومنها وإلا الأصل أنه لا يجوز قطع الأشجار، الأصل كذا، لكن إذا اقتضت المصلحة قطعه يقطع. نعم. ومنها أن العبد إذا أبق وألحق بالمسلمين صار حرا، حكاه ابن المنذر إجماعا. نعم. ومن فوائد هذه الغزوة أن المملوك إذا كان في قبضة الكفار ثم خرج إلى المسلمين أنه يعتق بذلك ويرتفع عنه الرق. نعم. ومنها أن الإمام إذا حاصر حصنا ورأى المصلحة في الرحيل فعل، كما أنه صلى الله عليه وسلم رحل وترك قتال أهل الطائف وفك الحصار لأن المصلحة في ذلك. نعم. ومنها أنه أحرم من الجعرانة بالعمرة، وهي السنة التي دخلها من طريق الطائف. نعم. لأن العمرة لا يحرم بها من الحرم، لما يحرم بها من الحل، فالرسول أحرم من الجعرانة وهي حد الحرم من جهة الطائف. نعم. ومنها أنه أحرم من الجعرانة بالعمرة، وهي السنة لمن دخلها من طريق الطائف. نعم. وأما الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة فلم يستحبه أحد من أهل العلم. أما ما يفعله العوام الآن خصوصا الإندونيسيين بكثرة، يخرجون من مكة ليحرموا من الجعرانة، وهذا لا يجوز ولا أصل له. الرسول أحرم وهو داخل إلى مكة، ما خرج من مكة ليحرم من الجعرانة، إنما أحرم وهو داخل إلى مكة لأنها على طريقه، أنها على طريقه. نعم. ومنها كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم في دعائه لثقيف بالهدى. نعم. كمال رحمته وحلمه عليه الصلاة والسلام مع ما لقي من ثقيف من الأذى، لما جاءهم في الأول يدعوهم إلى الله ورموه بالحجارة وردوه، ثم في حصارهم وما جرى، ومع هذا الرسول دعا لهم بالهداية. نعم. ما دعا عليهم بالغضب والهلاك. نعم. ومنها كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم في دعائه لثقيف بالهدى، وقد حاربوه وقتلوا جماعة من أصحابه وقتلوا رسوله إليهم. وقبل ذلك طردوه لما جاء يدعوهم إلى الإسلام. نعم. ومنها كمال محبة الصديق رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم، لأن الصديق طلب من أخيه المغيرة بن شعبة أنه هو الذي يبشر الرسول بقدوم أهل الطائف، لأن هذا خبر سار، فتنازل له المغيرة رضي الله عنه بذلك. نعم. ومنها كمال محبة الصديق رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم، حيث طلب أن يتولى هو بشارته لأنه يحب ما يسر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومحبة التقرب إليه بكل ممكن. نعم. وهذا يدل على جواز سؤال الرجل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب. هذه مسألة أخرى، أنه يجوز أن تهدي ثواب الطاعة إلى أخيك حيا أو ميتا، هذا من الإيثار، إيثاره على نفسه. كذلك المكان، تقوم من مكانك في الصف تجلسه فيه باب إيثاره، هذا طاعة، الإيثار نفسه طاعة، ومحبة للخير لأخيك هذا جائز الحمد لله. نعم. وهذا يدل على جواز سؤال الرجل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب وأنه يجوز له ذلك. نعم. وقول من قال لا يجوز لا يصح. نعم، لأن الإيثار أمر مطلوب، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ليس هذا رغبة عن الأجر، إذا كان رغبة عن الأجر لا يجوز، لكن إذا كان هذا من باب الإيثار فالإيثار مرغب فيه. نعم. وقد آثرت عائشة عمر رضي الله عنهما بدفنه في بيتها. نعم، عمر لما حضرته الوفاة استأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه، مع الرسول ومع أبي بكر، وكانت تعد هذا المكان قورا لها، فتنازلت عن ذلك وآثرت أمير المؤمنين بذلك. نعم. وقد آثرت عائشة عمر رضي الله عنهما بدفنه في بيتها وسألها ذلك فلم تكره، هو سألها ذلك فدل على جواز الإيثار وهي آثرته. نعم. وسألها ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل. نعم. ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على إبطالها يوما واحدا. هذه المهمة، لا يجوز إبقاء مواطن الشرك والمعابد الشركية لمن يتمكن من إزالتها بالسلطة، لا مثل ما يفعل بعض الإخوان الآن يهدمون بالقبور وهم ما معهم سلطة، وهذا ما يجوز، هذا يجر شرا أكثر. لازم يكون الذي يهدم الأضرحة ويهدم القبور ولي الأمر، أما أفراد الناس لا يجوز لهم هذا، لأن هذا يسبب شرا. نعم. ويسبب أن أهلها يغارون ويحصل فتنة أو يبنونها أحسن مما سبق، لكن إذا هدمها ولي الأمر ما حد يعترض. نعم. ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على إبطالها يوما واحدا، فإنها بعد القدرة، بعد القدرة، ما إنسان ما عنده قدرة يروح يهدم لا يجوز هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة والأصنام على الكعبة، الأصنام 360 صنم على الكعبة وعلى الصفا والمروة، ومع هذا ما تعرض لها. ولما فتح مكة صار عنده قدرة سلطة هدمها. نعم. يجب على الإخوان يفهموا هذا. نعم. ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على إبطالها. نعم. يوما واحدا فإنها شعائر الكفر. نعم. وهي أعظم المنكرات، أعظم شعائر الكفر، ولا يجوز أن تبقى شعائر الكفر في بلاد المسلمين، ولأن بقاءها أعظم المنكرات، ولأنها يفتتن بها الجهال فيما بعد وتعود الوثنية والشرك. نعم. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، كما أن اللات هدمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل تأجيل هدمها ولا يوما واحدا، فكذلك الأضرحة الآن التي يعبدها كثير من الناس مبنية على القبور يجب هدمها لمن عنده سلطة وقدرة على ذلك. نعم. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد، لا فرق بينها وبين اللات، الأضرحة لا فرق بينها وبين اللات والعزى ومناة، فيجب على ولي الأمر أن يهدمها. نعم. والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل، مثل الأنصاب التي كان الجاهلية يذبحون عليها ويتقربون عليها. نعم. لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة. نعم. لا يجوز إبقاء شيء منها على الأرض على وجه الأرض مع القدرة. انتبهوا، مع القدرة، مع القدرة، والقدرة ما تكون إلا لولي الأمر، ما تكون لغير ولي الأمر. نعم. وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. لا فرق بين الضريح الذي يعبد من دون الله وبين اللات والعزى ومناة، لا فرق بينهم، أنها كلها مظاهر شرك ومظاهر وثنية. نعم. أو أعظم شركا عندها، وبها وبالله المستعان. يحصل عندها أعظم مما يحصل عند اللات والعزى ومناة من الشرك الآن عند الأضرحة. نعم. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق أو تحيي أو تميت. نعم، لأن في من أهل الضلال والجهال من يقولون الأهل الجاهلية يعتقدون أنها تخلق وترزق وتدبر، إن ما نعتقد هذا، إن نقول أنه وسائط فقط بيننا وبين الله، هذا هو قول أهل الجاهلية. أهل الجاهلية ما كانوا يعتقدون أنها تنفع وتضر وتدبر، إنما اتخذوهم شفعاء يقربوهم إلى الله زلفى. الشبهة واحدة. نعم. وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين عند طواغيتهم اليوم. اليوم يعني في وقت الشيخ رحمه الله وإلى الآن وأشد. نعم. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم حذو القذة بالقذة. نعم. وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. باب التشبه تقليد للكفار. واليوم الكامل والمتقدم والحضاري اللي تشبه بالكفار، والمتأخر والرجعي والجامد اللي ما يتشبه بالكفار، هذه المشكلة الآن. نعم. وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم. نعم، خفاء العلم ضرر على البشرية، خفاء العلم وقلة العلماء وكثرة القراء الذين ليس عندهم فقه، هذا أخطر شيء على البشرية. نعم. وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا. نعم. والسنة بدعة والبدعة سنة. نعم، يقولون أن اللي ينكر هذه الأشياء لا مبتدع، وهذا منكر، فعله لا منكر، انقلبت الأمور، السنة صارت بدعة والبدعة صارت سنة. نعم. ونشأ في ذلك الصغير وهرم وهرم عليه الكبير. هذه المشكلة، أنه إذا وجد الشر ولم يغير فإنه يتربى عليه الناس، يشب عليه الصغير ويهرم عليه الكبير، يصير هو السنة. فإذا غير قيل غيرت السنة. نعم. وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام رحمه الله. نعم. وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس. نعم. وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم. ولكن لا تزال طائفة من العصابة، لكن مع هذا لا تقنطوا من رحمة الله، فإن الله تكفل بحفظ هذا الدين مهما اشتدت الخطوب والكروب، هذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم. لكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين. نعم. ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ولو نالهم ما نالهم من الأذى والتعذيب ويصبرون على هذا. نعم. ومنها جواز صرف الإمام أموال المشاهد في الجهاد أموال المشاهد في الجهاد والمصالح. نعم، إذا وجد أوقاف على الأضرحة وعلى القبور فإن ولي الأمر يأخذها ويصرفها في مصالح المسلمين والجهاد في سبيل الله، لأنها كالمال الضائع الذي ينفق في مصالح المسلمين. نعم، هذه قاعدة عظيمة. نعم. ومنها جواز صرف الإمام أموال المشاهد في الجهاد والمصالح. نعم. وأن يعطيها للمقاتلة. نعم، أنه يجريها مجرى الغنيمة. نعم، مصالح المسلمين. نعم. ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين. نعم. وكذا الحكم في أوقافها، الأوقاف اللي على الأضرحة وعلى المشاهد الشركية، يأخذها ولي أمر المسلمين ويصرفها في المصالح العامة، مصالح المسلمين والجهاد في سبيل الله. نعم، بدل أن كانت تصرف في سبيل الشيطان. نعم. وكذا الحكم في أوقافها، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام. نعم، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في مال اللات، هو سنة قائمة في الأمة، ولا يهدر المال لتؤخذ هذه الأموال وتتلف، لا، ما تتلف، نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، تؤخذ تصرف في المصالح العامة للمسلمين. نعم. فصل. يكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل كان أبو بكر رضي الله عنه من العبيد؟ نعم، كان مملوكا، كان مملوكا لأهل الطائف، فعتق بخروجه إلى المسلمين، صار عتيقا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: وهو الذي يفتخر بالإسلام، يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أليس في قوله صلى الله عليه وسلم أدعها لله وللرحم إشكال من جهة ما فيه من إيهام التشريك؟ لا، لأجل الله ولأجل الرحم يعني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أمام مسجد ابن عباس في الطائف فيه قبر، وكيف حكم الصلاة فيه؟ إيش؟ قل: هل أمام مسجد ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف فيه قبر؟ لا، قبور خلف المسجد، القبور خلف المسجد، ليست في المسجد، المسجد خالي من القبور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. خالي من القبور، القبور خلفه مسورة، وأمامه قبور يفصل بينه وبينها طريق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يدعى على الكفار عامة كقول بعض الأئمة اللهم عليك بالكفار أجمعين، أم يدعى لهم بالهداية عامة؟ يدعى على المعتدين، يدعى على المعتدين منهم، لا يدعى عليهم عامة، الذين لم يعتدوا علينا ما ندعو عليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ندعو على المعتدين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه: إني أغلى عليهم من أبكارهم؟ يعني من بناتهم ونسائهم. نعم، محارمهم. نعم. وما وجه الفخر في ذلك قديما؟ هذا العرب عندهم غيرة على نسائهم وبناتهم، لكن الآن الغرب والمستغربين ما عندهم غيرة على النساء ولا على البنات ولا على شيء، صلى الله عليه. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: لما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر لم يهدم الأهرامات، فهل كان ذلك لعجزه أم لماذا؟ ما يبتعبد يا أخي، الأهرامات ما يبتعبد، قبور، هذه قبور الفراعنة ما يبتعبد. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا لم يهدم النبي صلى الله عليه وسلم ديار ثمود لما مر عليها؟ هذه بيوت، هذه بيوت ما هي بأصنام، بيوت لهم يسكنون فيها، تلك بيوتهم خاوية لما ظلموا. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف نفسر بقاء بعض آثار الشرك والأوثان في بعض بلاد المسلمين مع أنها كانت تحت حكم الإسلام وفتحت وقت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كذب، ما الصحابة ما أبقوا أصناما، ما أبقوا أصناما تعبد، بل هدموها. إنما كما ذكر السائل الأهرامات وديار ثمود، هذه بيوت ومقابر، تهدم المقابر. نعم، ولا هي بتعبد، الأهرامات ما هي بتعبد ولا عنده شرك. نعم، كذلك ديار ثمود ما هي بتعبد. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: في قول عروة بن مسعود رضي الله عنه لما قتل: شهادة أكرمني الله بها، ما الفرق بين أن يشهد الإنسان لنفسه بالشهادة وبين أن يشهد لغيره؟ رجع هو يرجو هذا، وترك دمه لله عز وجل، ترك دمه لله عز وجل ولم يطالب بالثار. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أليست غزوة مؤتة بين غزوة الطائف وغزوة تبوك؟ ما أدري. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل من ترك الصلاة ثم تاب وعاد يصلي هل وسلمك الله هل من ترك الصلاة ثم تاب وعاد يصلي هل يلزمه أن ينطق بالشهادتين ويغتسل كمن يدخل حديثا في الإسلام؟ نعم، إذا ترك الصلاة متعمدا إنه يرتد، فتوبته أن يعلن الشهادتين وأن يصلي، يلتزم بالصلاة. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم خاص بالاستدامة أم أنه يجوز ابتداء؟ نسخت يا أخي، نسخت، يجوز القتال فيها، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أبا سفيان الذي بعثه النبي مع المغيرة إلى هدم اللات، هل هو أبو سفيان بن الحارث أو أبو سفيان بن حرب؟ أبو سفيان بن حرب، أبو معاوية، أبو سفيان بن الحارث، هذا ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلم وحسن إسلامه. نعم، وكذلك أبو سفيان أسلم عام الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه. نعم، ولكن الشيعة ما يرضون بهذا، ما يرضون أن أبا سفيان يسلم، ولا أن الله يتوب عليه، ولا يرضون عن معاوية أنه أمير المؤمنين وأنه صحابي من صحابة رسول الله، ما يرضون عن هذا. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ما يفعله الناس اليوم من العمرة من التنعيم له أصل؟ لا، ما له أصل، هما ما يمنع إذا الحرام، لكن ما هو بسنة، هذا ما هو بسنة. الرسول أعمر عائشة من التنعيم، خرجت من الحرام وأحرمت من الحل من التنعيم، لأنها ألحت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ألحت وطالبت، الرسول أعمرها من التنعيم تطيبا لخاطرها، وهذا خاص بها، بدليل أن الصحابة ما فعلوا، هذا خاص بها، بدليل أن الصحابة ما فعلوا هذا، ما كانوا يخرجون من الحرم ويحرمون بعمرة. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: كيف يجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وبينما ورد هنا من جواز نصب المنجنيق على الكفار؟ هذا تبع يا أخي، لا يقتلون قصدا، أما أن يقتلوا تبعا لأنه لا يمكن الفتك بالعدو إلا بذلك لا بأس. نعم، تبع يغتفر تبعا ما لا يغتفر ابتداء. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: نعرف أن الطريق من الطائف إلى مكة هو عبر السير الكبير أو عبر الهدى. طريق كنت ولا الطريق الأول الرسول وكانوا بالأول طريقهم من عند الجعرانة. نعم، أحسن الله إليكم. الطرق تختلف، ما هي بتبتل على نمط واحد. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن وإهداء ثواب هذه القراءة إلى شخص قد مات؟ لا، اللي ما ورد به دليل ما يجوز، إنما هذا ما ورد به الدليل، وإلا الأصل قوله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. نعم، لكن ما ورد به الدليل يكون استثنائي. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هذا القول حديث لا إيثار في طاعة؟ لا، فيه إيثار بالطاعة كما سمعتم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أشكل علي إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة وبين حديثه في توقيت المواقيت. نعم، ما مر على ميقات رسول، ما مر على ميقات في مقدمه من الطائف، ما مر على ميقات. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: لما لم يذكر المصنف رحمه الله الفائدة من هذا الدعاء آيبون تائبون عابدون لربنا؟ يقول: لما لم يذكر المصنف رحمه الله الفائدة من هذا الدعاء آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون؟ ما الكره أن تبحث عنها. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: لما لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ميقات قرن المنازل في وقت إحرامه من الجعرانة؟ اسأله. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من يقول إن تحكيم الشريعة لا يصلح لهذه الأزمان، وهل يعذر قائل ذلك بجهله؟ لا، ما يعذر بجهله، هذا والعياذ بالله يقول إن الشريعة ما تصلح، الشريعة ما تصلح، هذا كفر وإلحاد والعياذ بالله. نعم، الشريعة صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم القبور التي بينها وبين المسجد جدار فقط والجدار متصل بهذا المسجد؟ لا يا أخي، ما يكفي الجدار، لازم يكون بينها فضاء ولا طريق، أما الجدار وحده ما يكفي. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كانوا يستطيعون إزالة المشاهد التي بنيت على القبور لكن من دون علم الدولة، فهل يجوز لهم ذلك؟ لا، لا ما يجوز لهم ذلك، ما يجوز هذا إلا للسلطان، أما الأفراد لا. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم زيارة المريض الكافر؟ يقول: ما حكم زيارة المريض الكافر؟ يدعوه إلى الإسلام، يدعوه إلى الإسلام، زيارة المريض الكافر. أي نعم، يزوره المسلم ليدعوه إلى الإسلام، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب ودعاه إلى الإسلام، وكما زار الغلام اليهودي ودعاه إلى الإسلام وأسلم. إذا كان القصد من ذلك دعوته إلى الإسلام فلا بأس. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: في فضل الإيثار، أنا أتنافس مع زملائي في العمل على الأذان لصلاة الظهر لفضل الأذان، فكيف الجمع بين الإيثار على الطاعة وبين المنافسة عليها؟ لا مانع من ذلك، كلهم جائز، الإيثار عبادة والمنافسة عليها عبادة. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل الأولى الإيثار في الطاعة أم أن يفعلها بنفسه أو يناغب بين هذا وهذا؟ إيش؟ وسلمك الله، هل الأولى الإيثار في الطاعة أم فعلها بنفسه أم يناغب بين هذا وهذا؟ فعلها بنفسه، كيف فعلها بنفسه؟ عرفتم هذا ولا حاجة إلى التشقيقات هذه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يؤخذ من صرف الإمام أموال المشاهد في الجهاد والمصالح جواز أخذ الفوائد الربوية البنكية وإعطائها للفقراء والمساكين وبناء المساجد وغير ذلك؟ إذا تاب صاحبها توبة صحيحة وعنده أموال مجتمعة من الربا، ماذا يصنع فيها؟ يضعها في المصالح العامة إذا تاب. أما أنه يقول لا بأخذ الفوائد وأصرفها على المصالح، هذا لا يجوز. يستمر على الربا وأخذ الربا ويقول أصرفه على المصالح، لا ما يجوز هذا. نعم. لكن إذا تاب وقطع المعاملة وعنده أموال وش يسوي فيها؟ توضع في مصالح المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كيف يفعل من أراد أن يعتمر وهو في مكة أو من أهلها؟ يخرج إلى الحل، إلى التنعيم، إلى عرفة، إلى حدود الحرم، إلى الحديبية الشميسي، يحرم من خارج الحرم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الناس يذهب إلى زيارة الأهرامات في مصر ومشاهدتها، فهل هذا الفعل جائز؟ إذا كان أنه للاعتبار والاتعاظ وليس لتعظيمها ومدحها والإعجاب بها، هذا لا بأس به، وتركه أحسن، ما في شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو التحلق المنهي عنه يوم الجمعة؟ تحلق لحلق العلم، لأنه مر بكم النهي عنه، وقالوا لأنه يحتجز المكان عن المصلين والمتقدمين للصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض كتبه بفعل أحد علماء المالكية في عهد العبيديين، وهو أبو إسحاق الجبينياني، عندما هدم حجرا كان يتبرك به بيده، فهل في هذا مستمسك لمن يريد هدم المشاهد على القبور بدون سلطة ولي الأمر؟ ما أعرف هذا أنا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل القات محرم؟ وإذا كان محرما هل يأخذ حكم الخمر كالمخدرات؟ نعم، القات محرم أشد من الدخان، والدخان محرم والقات أشد منه، لأنه من المفترات، من المفتر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أحيانا كنت أعيد قراءة الفاتحة في الصلاة جاهلا حكم ذلك، ماذا علي أن أفعل الآن؟ لا تفعل، خلاص عرفت الآن، لا تكرر الفاتحة ولا يصير عندك شك. نعم. ووساوس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: في زمننا هذا من هم الروم ومن هم الفرس؟ الروم هم الروم والفرس هم الفرس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المرأة تقطع صلاة المرأة؟ المرأة ما تقطع الصلاة على الصحيح، يعني تبطلها، ما تبطل الصلاة، ولكن المراد بالقطع قطع الكمال لا قطع الأصل، هي تنقص الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل اشترى أرضا وجعلها لمسجد. يقول: رجل اشترى أرضا وجعلها لمسجد، وجاء رجل آخر وعمر الأرض وجعلها مسجدا، فأيهما الذي يكون قد بنى المسجد ويكون له الأجر، علما بأن الذي بنى المسجد أنفق أكثر من الذي اشترى هذه الأرض؟ يشتركون في الأجر، يشتركون، هذا له أجر الأرض وهذا له أجر البناء، يشتركون في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قمت بأداء الحج في السنة الماضية وخرجت من مكة بعد إتمام الحج، ولكني لم أطف طواف الوداع، فما الذي يلزمني؟ إيش؟ يقول: قمت بأداء الحج في السنة الماضية. نعم. وخرجت من مكة بعد إتمام الحج، ولكني لم أطف طواف الوداع، فماذا يلزمني؟ يلزمك فدية، يلزمك فدية أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ثبت أن الإمام بعد الإقامة يقول المصلين صلوا صلاة مودع؟ ورد في بعض الأحاديث، لكن ما يتخذ هذا دائما، يفعل هذا دائما. نعم. يقول: ما هي الألفاظ الواردة عند إقامة الصلاة؟ إيش؟ ما هي الألفاظ الواردة عند إقامة الصلاة؟ أن تتابع المؤذن، الإقامة أذان فتتابع المؤذن. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في قول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد أن إهداء الثواب للميت يصل إليه؟ إيش؟ سلمك الله. ما رأيكم في قول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد أن إهداء الثواب للميت يصل إليه؟ هو لو لم يصل إليه وش الفائدة؟ وما جاز إلا لأنه يصل، لكن لابد من الارتباط بالدليل. اللي وردت به الأدلة يهدى للميت، أما اللي ما وردت بها أدلة لا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: سألت من أثق به من علماء السنة عن كفارة اليمين، فقال مقدارها 10 كيلو من حب البلد، ويستحب أن يكون معها إدامها، فهل برئت ذمتي بذلك؟ هل؟ وسلمك الله. سألت من أثق. لا، هل بس آخره يقول هل؟ نعم. فقال 10 كيلو حب من حب البلد، ويستحب أن يكون معها إدامها، فهل لا برئت ذمة؟ لا يا أخي، ما هو 10 كيلو، 15 كيلو، كل واحد له كيلو ونصف، كل مسكين له كيلو ونصف، 15 كيلو، ما هي 10 كيلو بس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أتيت للعمرة من خارج المملكة، وميقاتنا أبر علي، وأريد أن أؤدي عمرة عن أبي وأمي المتوفين، فمن الناس من قال اذهب إلى التنعيم، ومنهم من قال لا يجوز حتى ترجع إلى أبر علي. لا، إذا كنت في مكة أخرج إلى الحل، تنعيم أو غيره من حدود الحرم، وأحرم بالعمرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعضهم يستدل على ترك آثار الشرك بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكسروا أبا الهول الذي في مصر، فما الجواب عنه؟ جبل، إيش هالمهبول هذا؟ الصحابة يكسرون جبل؟ من قال هذا؟ ما هو بيعبد، ما هو أبا الهول يعبد، إنما هو منحوت على شكل إنسان، ولا هو بيعبد، ما هو بصنم، من آثار الفراعنة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم الذهاب إلى السحرة الذين يدعون أنهم يقرؤون على الناس من كتاب الله؟ السحرة يذهب إليهم، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن الكهان قال: لا تأتهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تأتهم. لا يجوز الذهاب إلى الكهان، والسحرة أشد من الكهان، فلا يجوز الذهاب للسحرة ولا للكهان ولا للعرافين والمنجمين، لا يجوز الذهاب إليهم، لأن هذا شرك بالله عز وجل، ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كل مكة وقف لا يجوز استثماره أو إجارته؟ إيش؟ هل كل مكة وقف؟ كل مكة. إيه. هل كل مكة وقف لا يجوز استثماره أو إجارته؟ يعني عمل المسلمين باطل. المسلمين الآن يبنون ويأجرون ويسكنون ويبيعون، هل هو باطل هذا؟ آه، ما هو باطل. مكة تملك وتباع وتشترى، ما يخالف، لا بأس بها. إنما ما قول الشافعي رحمه الله، واللي يرى أنها سواء بين الناس. أما المشاعر منى، عرفة، المسجد الحرام، المسعى، هذه لا يجوز، هذه ما يجوز لأحد يتملكها. أما ما عدا المشاعر مكة من عهد الصحابة وهي تملك تنزع. قال صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ تملك ما في شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من يترك الصلاة هو من الكفر العملي أو من الكفر الاعتقادي؟ من الكفر الاعتقادي، من الكفر الاعتقادي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. غيرها الحديث: من تركها فقد كفر، يكفر الكفر الاعتقادي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تنفير الحمام الذي يكثر حول الحرم المكي وفي ساحاته؟ لا يجوز تنفيره. نعم، لا ينفر صيده. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة؟ لا، الزكاة للمصارف الثمانية وليس منها بناء المساجد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: رجل أتى إلى المقبرة لدفن الميت وفاتته صلاة العصر فصلاها في المقبرة، هل فعله صحيح؟ لا ما هو صحيح، عيد الصلاة. المقبرة ما هي محل صلاة إلا صلاة الجنازة فقط. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: رجل اشترى بعض الأغراض من البقالة وأعطى صاحب البقالة 50 ريالا، وأثناء إرجاء المبلغ المتبقي بقي عليه 5 أريل لم يجدها، فهل يجوز له أن يتركها عنده حتى يوم غد؟ لا، ما يتركها، هذا صرف، والصرف لا بد من كل يستلم نصيبه قبل التفرق، ولا يبقى شيء عند أحد لأحد شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الجمع بين الحديثين أن الإسلام ينتصر في آخر الزمان، وبين حديث أن الساعة تقوم على أشرار الناس؟ لا تعارض بين الحديثين. ماذا يقول الحديث؟ يقول سلمك الله أن الإسلام ينتصر آخر الزمان. إيه آخر الزمان، ما قال عند قيام الساعة، آخر الزمان قبل قيام الساعة، قبل قيام الساعة يرفع القرآن في آخر الزمان، ولا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، ما يبقى إلا كفار، فتقوم عليهم الساعة. أما أهل الإيمان تأتيهم ريح طيبة فتقبض أرواحهم قبل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من يعرفون أماكن حفر الآبار ومن الكهان أو من أهل الفراسة؟ هل من يعرفون أماكن حفر الآبار؟ لا، جيولوجية، يعرفون التربة، جيولوجية يعرفون التربة ويحللونها، هذا شيء مشاهد ومجرب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: اعتمرت عمرة، فلما وصلت آخرها أخذت من شعري من الناصية ومن القفا ومن اليمين الرأس ومن شماله، هل فعلي هذا صحيح حيث أني لم أقم بالتعميم على كل الشعر؟ ما هم مطلوب كل شعرة تقصة، ما هم كل شعرة تقصة، لكن تأخذ الجملة، جملة الشعر، ولو بقي شعرة أو شعرات يسيرة ما يضر هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا فاتتني صلاة الجماعة ودخلت المسجد، فهل يجوز لي أن أتخذ أحد المأمومين الذين يقضون صلاتهم إماما لي؟ لا، اللي يكمل صلاته لا تتخذه إماما، لأنه مأموم، والمأموم لا يكون إماما إلا باستخلاف الإمام، في حالة الاستخلاف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من مواضع رفع اليدين إلى حذو المنكبين عند الرفع من التشهد في الركعة الثانية في الصلاة الرباعية؟ ها؟ قل هل من مواضع رفع اليدين إلى حذو المنكبين عند الرفع من التشهد في الركعة الثانية في الصلاة الرباعية؟ هنا من المواضع، هو الموضع الرابع من مواضع رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.